نعم أنت تب. وأيضا إذا ما عندها أب عند زوجها إذا كان أمينا قال عاقل صح فطرة سليمة مثل اليتيمة تبقى معه فإذا أراد أن ينكحها فينكحها لمالها كلمالها مثنى وثلاث ورباع اتقوا الله لا تقوم تزوجها على أجل مالها وإن كان صادقا أنت في زواجها حتى إذا نضجت وهذا تزوجها. وحديث الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عند المرأة أمة العبدة أو الأمة يربيها ويأدبها حتى إذا بلغت أعتقها وتزوجها العاقل السوي. أما السباع الضالية هذه ما تمكنه واضح فمن هذا الباب. قال ولا تجب لزوجة الناشط لأنه لا تجب وكذا من لم تجب نفقته. أما الصغر هو نفقته على بها من بعد ونحمله لأنه ما مكن ما استباحها ولم يعني لا منها شيء فنفقته على بها لم يتمكن منه لصغر ونحمله لأنها كالأجنبية ولو حامل الحامل إذا نشدت ليس عليه نفقة لذات المرأة ينفق عليها لكونها حاملا بابنه نفقت الابن لا نفقت الزوجة يعني 500 ريال للزوجة 500 للغلام الجنين فيعطيها 500 ريال يقول هذا مقابل الجنين لأنك تحملين ابني أما أنت فليس لك علي نفقة ولا لأمس تسلمها ليلا فقط أما لو تسلمها نهارا فيجب. هذا كلام إذا اشترى أمها بعد المغرب أو قبل المغرب طبعا إذا دخل المغرب أو دخل وقت غروب شم غروب ليلة العيد وجب الزكاة. إذا تسلم الأمة وقت نفقتها وقت وجوب النفقة في النهار هذا عادة الناس ينفق بعضهم على بعض النهار مع المغرب نفق ما في نفق وجود زي عدد في الليل وجود زي عدد مع كل من ينام مع الصبح الصبح يبدأ الفطار والأكل والشراب والحاق لكن الليل لا يستمتع ولا يأكل ولا حيأكل مثل خلاف الوقت الآن. فإذا أخذ بليل فلا يجب إذا أخذ بالنهار وجب الشهر يعني أخذ نهار عصر اليوم 30 من رمضان مثلا إذا غربت عليه الشمس وجب الشهر إذا أخذ في الليل ما يجب هكذا يقول. قال ولا لأمة تسلم ليلا فقط لماذا؟ لأنه ليس وقتا للوجوب وجوب النفقة وتجب على سيدها بل الذي اشتراها من سيدها اشتراها من سيدها الذي اشتراها منه نهارا عليه ان ينفق عليه. نقول يا فلان احطها منك اليك والنهارها كان عليك فوجبت عليك انت ان دخل المال وذمتك بعد فيجب عليك ان تعطيني الزكاه حتى ازكيها عن هذه الامه التي اشتريتها منك بعد الموالي. نعم. ومن لزم غيره بالقدر كالزوج والمسيح المسيح فأخرج عن تشريد غير الابن أي من تلزم أجزاء لأنه مخاطب بها ابتداء والغير متحمل ومن أخرج عن من لا تلزمه فطره بيده ما شاء وإن لا. نعم. قال ومن لزم غيره فطرته فلان يقول أنا نفقتي على فلان إما لأنه أبي أو لأنه يموني أو لأني عبده أو لغير ذلك هذا كلام الناس ليش عليه أن أو الزوجة تقول زكاة فطري على زوجي واضح. هذا الإنسان الذي حمل غيره زكاته بالشرع كزوجة أو ابن كان عنده فضلة في المال وتصدق عن نفسه لا قول مو ضروري أن الذي وجبت في حقه الإنفاق أن يزكي. لو صاحب الذي وجبت في الزكاة عليه وهي من ينفق عنه هو تبرع بنفسه أجزى اتفاقا. قال ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب. النسيب يعني القريب مو الآن مصطلحات النسيب يعني أخو الزوجة أو كذا أو زوج البنت أو زوج الأخت لا النسيب هو القريب كالزوجة والنسيب المعسر. فأخرج عن نفسه أي الزوجة العبد النسيب المعسر فأخرج عن نفسه غير إذنه أي إذن من تلزمه النفقة أجزأت اتفاقا. لماذا؟ لأنه المخاطب هو المرأة زوجة الابن كل على الصغير والكبير هو مخاطب فإن قدم نفسه وتبرع الحمد لله إن لم يتقدم على من يمونه أجزأت لأنه المخاطب يعتداء والغير متحمل هو يتحمل هذه التبعة فأنت أسقطت عنه هذه التبعة. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ. يقول يا فلان أنت صاحب الصغير سلم عليه قال انا صدقت عنك اليوم كنت في السوق وجدت باعي يبيعون في الشعير هذا وعرفت انه بعير قريب فوجدت المال وصدقت عنك. قال جزاك الله خير. اذا اذن قال لا ما اقبل ما لا. لكن لو قال فلان صدق تبرع عن فلان وعلم واذن فبها اجزى. يقول ومن اخرج عمن لا تلزمه فتلزم فطرته باذنه اذن يعني اجزى والا فلا لم يكن باذنه. يعني فلان الناس اخوه ترى فلان صدق عنه يقول ما اخذني واكل فان قال ما اقبل ما اقبل ان قال لا مريض مثلا بلغني انه تصدق عني قبل خروج الناس الصلاه الحمد لله. نعم يعني هكذا ومن اخرج عمن لا تلزمه فطرته باذنه اجزى والا فلا زد عليه الا اذا اجاز الا اذا اجاز اذا اخبر كذا لو ترى انت فلان تقول عنك ولا استاذنك ما رايك؟ قال الرجل الشخص الا اذا اجاز اذا اجاز اجزات اذا اجاز اجزات. نعم نعم قراتها الغرب شو قراتها؟ نعم وتجب النظر لغروب الشمس لذة الفطر لإضافتها للفطر ولإضافتها الفطر الاختصاص والسببية وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو من تعبد بعد الغروب أو تزوج زوجة ما دخل فيها بعد الغروب أو ضرب له ولد بعد الغروب أن تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم الحول بسبب الوجود وإن وجدت هذه الأشياء قبل أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر في وجود السبب. نعم قال تجب الفطرة متى تجب وجود هناك استحباب هناك وجود إذا ليلة العيد مع مغربنا دخل ليلة العيد هو يدخل مع المغرب يعني غروب الشمس إذا دخل الوقت هذه وجب على اختر الوجود وجود هذا باتفاق أهل العلم عدم يعني رحمه الله. أبو حنيفة وابن حزم يقولان لا تجب بعد الفجر الثاني الآن هو في فسح الأمر صحيح تتفقون مع الأئمة الأربعة في استحباب لأن يعني الوجود يقول لا تتعلق بالذمة إذا ضاق الوقت ضاق الوقت بينها يكون الفجر وبين الصلاة الصحيح لا تجب عند ليلة أو مع غروب ليلة العيد. لماذا الغروب؟ السؤال إذا كنا في نهار اليوم 30 من رمضان نحن صيام صحيح إذا دخل أذن المغرب أو دخل أو غاب الشمس ثاني انتقلنا من الصيام إلى الإفطار صحيح فهو اسمه إفطار وهو أول كتاب زكاة الفطر إذا سببها الفطر. وقال ابن عباس قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إذا علق عليه الصلاة والسلام بالفطر فالفطر هو السبب هو السبب فإذا وجد الفطر وجبت الزكاة. هذا صحيح هذا كلام خلاف والصحيح أن تجدون وما المرجو من هذا؟ ما المرجو من هذا؟ خلاف هذه نعم لكن ترتب عليه مسائل وليس الحل البسطة الآن لكن الصحيح أنها تجب وجوبا عند غروب الشمس للعيد. قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر وعلل لماذا خص الفطر؟ قال لإضافتها إلى الفطر أي من أحاديث الواحدة ذكرناها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر إذن أناطها وعلقها بالفطر والإضافة هنا والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية إذا بسبب الفطر وجبت الزكاة. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان أول لحظة يبدأ الوجود مغيب الشمس وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس أي شمس تغيب مغيب الشمس من ليلة الفطر أي ليلة العيد هذه أول لحظة ما هو طيب الآن يفرع مسائل فمن أسلم بعده فلا كان كافرا قبل غروب الشمس فلما غربت الشمس ظهر عيد شهر الناس يعني ودخل وشرح الله صدره للإسلام فأسلم هل في هذه الليلة يجب أن يخرج الزكاة؟ لا قال لأن الوجود متى يتعلق بالحرام خلاف المسلم خلاف الحقيقي لأن إسلامه كان بعد المشرك

تعلقت في ذمته لكن أداؤها يتعلق بالأشخاص حينما كانوا فيعطون والصحيح لا لمكانه إذا لم يكن ثمة حرج ومشقة هو يصدق ماذا الناس على هذا والآن يصدق عن ابنائه وهم في الجامعات يسافرون يصدق عنه قال ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه هو يخرجها مع فطرته وفطرته في الطائف فيخرج من وجبت عليه نفقتهم يخرج زكاتهم زكاة فطرهم في مكانه نفسه هو المنفق هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على عبده وأصلي محمد رسول الله تعالى خير نعم تصدق عليه نعم إذا فضل لا عبرة من غني ولا فقير إذا من فضل شيئا من فوس يقول عياله ذات العيد لا يقول نعم يقول هل هناك بأس في حساب الصدقة الكيلو هل هناك بأس حساب الصدقة ما في بأس لا مسألة خلافية إن شاء الله إحنا ناكل الصاع سيئة الصاع والبر الشهي ونص البر نحقق المسألة هذه الآن جاوزناها لأن نستحقها يقول إذا أسلم كافر على مبلغ لم تجد عليه زكاة الراتب من أن وقت الوجوب يعني مكلف تقول للعيد فهل نقيس هذا الراتب أو نقيس هذا الراتب على كافر إذا أسلم بعد صلاة الفجر بأنه لا يجب عليه صلاة الفجر حتى لو لم يحضر الإفطار؟ هذا كلام على كلام أبي حنيفة، إذا تكون الوجوب يتعلق بأول مغيب الشمس خلاص بعد ذلك انتهى من أسلم بعد مغيب الشمس فلم يجب لكن على قول أبي حنيفة ابن حزم أن الوجوب بعد صلاة الفجر الثاني بعد دخول الفجر الثاني يبدأ الوجوب الحقيقي على قولي كلامه صحيح قريب نعم يقول لو كان الرجل مرتكب في المدينة وهو من أهل الطائف أراد أن يخرجه في المدينة يخرجه في المدينة دون خرج عن أهله فالعبرة بوجوده لكن هذا من حيث الوجود لكن حديث ابن عاد تأخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء وهو من أغنياء الطائف وفقراءه أهل الطائف هم أحوج إلى ما من أغنيائهم فالذي يرجحه أنه في فقراء الطائف مثل الأضحية وغيرها يقول السائل ما حكم تأجير المجاهد التمليك؟ هذه مسألة قد فاضت لكن اختصار اختصر مسألة التأجير الذي يمتلك التمليك أقسام وأنواع التي وصلنا فيه وكتب فيه وطلبت فيه الفتاوى منه لكن عشان الآن ستأتي إن شاء الله فيما يغلب على ظني وأخذنا على غير ما من الشركات التي تعرض شيئا من التمليك الذي ينتهي الإيجار الذي ينتهي التمليك سواء عند مصايف الراشي أو تويوتا أو شيء من هذا هذه وجدتها على السداد يجوز ما له وغير واحد سألني يقول لي الصورة جدا على السداد لأنهم بعد أول أمر كان عندهم خلع التصور وما أخذوا مستقاة من الضرب أخذوها بجملتها هكذا فلما عرض عليهم اعترض عليهم بغير ما صيغت صياغات علمية جيدة الآن أنا كلام قبل 8 سنوات تقريبا نسيت صيغت صياغات وأصبح الآن هي صورة فيما يغلب على علمها اسمها إجارة تأجير التمليك في عندنا في المملكة غالبا جائزة غالبا ما أعلم في بعض البلدان البنوك يعني ما أخذ ببعض الجوانب الطيبة لكن هذا كمان قبل 4 أو 5 سنوات تقريبا ثم بين له هو بالغ قريبا قديما لكن قبل 5 سنوات اتخذ الصورة الصحيحة الصورة الصحيحة هي لصالح البنك لصالح المؤسس لصالح المؤجر كثرون يرضون من باب يعني يطمعون من الشركة يقول احنا نضمن كذا وكذا وكذا وكتبوا بالجامعات في مصالح المستاجر لكن لما يقول لهم شرعا انها لك فعليك فهم يفعلون يبقى الصورة التي تداولها هي التي يريدها هي يعني الجهة التي تبيع سواء بنكا او مؤسسة تقول هذا هذه السيارة واجرك بها إيجارا ثانيا كلمة كبيرة فالحقيقة هو إيجار ينتهي بوعد بمعنى يقول أنت تدخل شهر بألف ريال شهر شهر هي سنوات معدودة سواء مسمى 3 سنوات 5 سنوات آخر قسط إن شئت طبعا في جار أوسع يسمى مؤخر 5000 يسمى مرحلة، إما أن تدفع المبلغ هذا وتبقى في السهم. طيب لما أمتلك ماذا أحصل؟ قال إذا وصلت إلى هذا القصر قبل أن يصل إلى أن تجمع نفسك، يقولون هذا السنوات الأولى في شهر وشهر ما تدفع عن السنة السيارة، هي ليس تمليكا والإيجار صحيح ليس تمليكا السيارة، الآن يملكون سلعتهم ويغمرون بها، وتجدون المستأجر حريصا على تنجيم الأقساط إلى حلت كل ما خوفا أن تسحب السيارة، وإذا سحبت لا يطالب، وهذا شرط هذا غالب عند الانتهاء من أخذ قسط سواء كان كثيرا أو قليلا، ويدفع قسط الأخير يبدع عقد البيع، يبدعون عقدا قد اشترى فلان ابن فلان السيارة الفلانية ب10000 ويتسعر بيع، لكن بما أنه استأجر معنا كذا وكذا كذا مثل ما يسمى زبون يعني حواف سيارية مقدمة عن غيره، فيبدأون عقدا جديدا، لأن العقد الأول لهم سيارة مملوكة لهم وأنت مستعجل، لكن هم يقولون نحن نعدك بتمليك. ثم في الحقيقة لو عند الانتهاء أخذ قسط، السؤال لو قال المستأجر لا أريد السيارة أريد السيارة الثانية، يقول لا حق لي بين المؤمنة أن تشتريها ولا الحاكم، هل يقول لا؟ لا، بل كثير من الناس انتهى قسط أخذ سيارة ثانية إجراء ما يريد 10000 5000 قليل ما يريد، بل بعضهم قبل أن يصل أو منتصف السنوات يترك السيارة هنا. في المقابل هل إذا قصد وكان وفيا مع ملاك القسط وطالبهم أن يمتلك السيارة قالوا لا أنا مملك السيارة مليئة، هل يلزمهم؟ العقل الذي بين يديه لا يلزمهم، يسمى المنتهي الأول العقد الزرش المنتهي التمليك على الوعد، وعد ظلم متعاطف عليه، وهؤلاء مستفيدون وهذا مستفيد. لما يظهر لي هذه الصورة التي ذكرت لكم يعني تصور تصوير قريب، هي يعني غالب ما يصور لهم في المؤسسات المتاخرة في البنوك على الصور غالب، وهذا مستفيد الجهة التي تشتري والجهة التي تبيع الله أعلم. جائزة وهذه غالبا هي جائزة الله أعلم. لكن لو قال أنا أؤجرك إياه وإذا أعيدك أنك إذا أعطي قسط وفيت معي أملكك السيارة بمبلغ ما شايفنا بعضهم يقول لا ما يجوز بيعتان في بيع الصحيح لا أن يجوز ولا هي خلاف عند كثير من المتقدمين ولا يجوز وبيعتان في بيع غيرها خارج عن السيارة، نقول حتى الصور هذا الضيق ما يجوز، لكن الأمور التي ذكرتها لا أعلم بها خلافا. نعم. شخص من الله عليه أكثر أمرات فهل ينبغي الحج ويستاذ الأجران أم ينبغي الإجازة ويستاذ الله في قرده؟ بعقل نفسي في الرسائل مثل هذه ليس طويلة أنني أرد، أنا كنت يعني متفرقا أحب إلي أن يرد على الإجازة، فالسؤال أرسله مرتين أو ثلاث أكون مشغول أكون مشغولا ويعذرني كثير من طلابي، أقول هذا لأنه كما ذكر إن كان صادقا في دعوة طلب العلم فطلب العلم قد ليس ثقافة قراءة حسب استجمام حسب تبرر، لا يعني يرى الناس أنه إذا خرجت أيام الحج يأخذون الناس المغفرة من الحج ويأخذ بحصيلة كبيرة، ولا شك أن العلم قد لا سيما أن الحج لا تمكن العلم، وأنا أوصي نفسي طلاب العلم إذا وجدت فرصة يعني فعلا حصيلة هذا السنة غالبا عندهم في الأزمان الأخيرة إجازة، لأنه قبل بعد منازع الدراسة في العمل في الوظيفة، فهذه فرصة إذا كان صادق في دعواه ويحتاج يريد أن يستفيد علما وحفظا، وهي مليئة هذا مقدم ولا شك لأنه سقط عنه الحج في الأخر، لأنه سن ما زاد وهذا ما سيتعدى نحو الأمة والله تعالى على زاد الله.